نعم يا أبا الدحداح، يريد الله أن يدخلكم به الجنة. فناولني يدك يا رسول الله، وإني قد أقرضت ربي حائطا لي فيه 600 نخلة. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم، وغدا بمشيئة الله جل علا لنا لقاء مع النداء النوراني. يا عباد الله أنصتوا لما يقول الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. هتعمل ايه لو حسيت باعراض الانفلونزا؟ اول حاجة ما تقلقش، مش كل انفلونزا تبقى وباء الانفلونزا الجديد، لازم تستشير دكتور. وترتاح تاني، اغسل ايديك باستمرار وغطي الفم والانف علشان ما تعديش حد غيرك. لما تكح او تعطس لازم تستخدم منديل، استخدم غرفة خاصة بيك وهويها كويس. كمان لازم البيت كله يتهوى كويس، ما هو لازم كل واحد فينا يعمل اللي عليه. ودايما خليكم مستعدين طول ما الإشارة لونها أصفر. احمي نفسك وغيرك من وباء الأنفلونزا الجديد. لو عايز تعرف أكثر اتصل على الخط الساخن 105 أو ادخل على موقع وزارة الصحة. هنا القاهرة. سادتي سادتي، ولا ننسى في هذه الليلة المباركة أن ندعو الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء. سادتي سادتي، وصلتنا رسائل عديدة بها أدعية جميلة. اللهم اجعلنا من الذين تشملهم رحمتك ومغفرتك، واعتق رقاب المسلمين من النار، آمين يا رب العالمين. الإمضاء مبروك كريم من أسيوط. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، آمين من محمد العربي. وأتمنى أن تتوقف بناء الشيوخ والنساء والرجال والأطفال في فلسطين. أنا محمد من دمياط. صباح الخير. لبيك ربي. محمد العربي من طنطا. أدعو الله أن يوفقني ويوفقكم ويوفق كل المسلمين لكل ما يرضاه. مستمع ينتهي تليفونه ب267. ودعاء للأمة الإسلامية بكل الخير من فوزي صبيح من الإسكندرية. عاد الله الشهر الكريم على أمة الإسلام بالخير والسلام. وأيضا رسالة من السيد عبد السلام الشقراء بدمنهور. سادتي سادتي، وما زلنا نتلقى رسائلكم القصيرة وما بها من دعاء. نقول معه آمين يا رب العالمين على رسائل القصيرة للبرنامج العام 44-06. هنا القاهرة. رمضان الفطار. أيها الأصدقاء، تصفو الأسحار فيطيب لنا التأمل وتحلو لنا الأفكار. لله الذي أودع شهر رمضان مزيد فضل وأجر، أحمده سبحانه وأشكره أن خصنا بهذه العشر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله شد مئزره طمع طلبا لليلة القدر. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كلما أضاء قمر وانشق فجر. اللهم وفقنا لليلة القدر وأعظم لنا فيها الأجر، واجعل حظنا فيها منفورا وسعينا مشكورا، واغفر لنا ولآبائنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدينا وتسددنا. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا واهد بنا، وأجر على أيدينا الخير لكثير من خلقك إلى يوم القيامة. اللهم اجعلنا مباركين حيثما كنا. اللهم قنعنا بما آتيتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعلنا إخوة متحابين متناصرين، يرحم بعضنا بعضا ويمشي بعضنا بحاجة بعض. اللهم اجعلنا آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير وغاليق للشر. اللهم اهد قلوبنا ونور بصائرنا وسكن روعنا وآمن خوفنا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك، واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أعز دينك وأعل كلمتك وانصر جندك يا رب العالمين يا الله. وغدا رمضان أذكار. مع السيد حسن ومشيرة كامل. موسيقى الموج الصغير. هنا القاهرة. من كلمات فؤاد حداد، لحن وأداء سيد مكاوي، نستمع إلى المسحرات. اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى وحد الدايم، وقول نويت بكرة نحييت الشهر الصايم والفجر قايم. اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم. لصحراتي وقلبي داب من قراتي على ألف باب، سبحت للملك والرحاب وحلفت بالأمة والكتاب. يا مسلمين الأمل شباب، ده جرح أطيب من اللي طاب، دي شمس ما تعرف الغياب، دي ريحة الجنة والحساب. أنا الذي أرتجي الثواب، هداني ربي إلى الصواب، أطلع من المر والعذاب.

إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة يحييها معكم فرج أبو عزيز، هالة سالم، أعزائي المستمعين أهلا بكم مع ليلة سهرة من ليالي مصر المحروسة في هذا الشهر الكريم المبارك. أعزائي المستمعين، لتراث مصر أهمية وجاذبية عالمية، فتراثها الحضري يتواصل عبر ما يربو على 5000 عام. يضم تراث مصر مختلف أوجه الحضارة الإنسانية ويرصد تطورها، كما يضم تراثا طبيعيا له قيمته القومية والدولية. وبالطبع عديد المجتمع يحتاج هذا الثراء من الموارد الطبيعية والمواقع الأثرية والدرج المعمارية والفنون والفلكلور والجمال الطبيعي إلى التوثيق الدقيق الهادف. وكيف يتم ذلك؟ هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال سهرتنا، سهرة ليالي مصر المحروسة، ومن خلال وجودنا داخل مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي للقرية الذكية بالسادس من أكتوبر. نرحب بضيفينا الدكتور فتحي صالح مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي. اهلا وسهلا بكم في المركز. ومعنا ايضا المهندسه ملك وهبه مساعد مدير المركز والمسؤوله عن مشروعات التراث المعماري والعمراني والتراث الكارتوغرافي القرائي. الدكتور فتحي صالح مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، اهلا بك معنا في هذه الليله الطيبه السهره، ليله من ليالي مصر المحروسه. وفي البداية نقول نبذة عن هذا المركز. هذا المركز أنشئ سنة 2000 تحت كنف وزارة اتصالات تكنولوجيا المعلومات كجزء من خطة الوزارة لدعم توثيق التوثيق الإلكتروني في المجالات المختلفة للوزارات المختلفة بما فيها وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة الزراعة وهكذا. يعني أنشئ منذ 9 سنوات. منذ 9 سنوات بالضبط. ثم انضم المركز سنة 2003 إلى مكتبة الإسكندرية، وباستمرار الدعم من وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، عشان كده المركز موجود في القرية الذكية. فكرة المركز أساسا هو توثيق الجوانب المختلفة من التراث المصري، لأننا دايما نقول إن التراث المصري هو من أغرب التراث الموجود في العالم وأكثرها يعني ثروة وأكثرها نماء، يعني لأنه كبير في الحضارة الحية وفي التراث بالضبط. فبالتالي كان الاهتمام بتوثيق هذا التراث واجب قومي مهم جدا. يعني فإحنا في الأول نظرا لأننا كنت في الفترة السابقة كنت بعمل سفير لمصر في اليونسكو على اتصال دائما باليونسكو وبالأنشطة الثقافية هناك، فاحنا قسمنا التراث حسب تقسيمة اليونسكو إلى تراث مادي وتراث معنوي، وهذا في مجال التراث الحضاري، وأيضا على التوازي في التراث الطبيعي. في مجال التراث المادي قلنا هنوثق التراث الأثري مثل المواقع الأثرية ومثل محتويات المتاحف وهكذا، والتراث المعماري مثل العمارات الموجودة من القرن 19 والعشرين، وخاصة أكبر نموذج ليها منطقة وسط البلد في القاهرة اللي أنشئت على غرار باريس تقريبا، وكذلك التراث المخطوطي وهكذا. وفي التراث الغير مادي ابتدينا نوثق التراث الموسيقي، نوثق التراث الأدبي، نوثق التراث الشعبي وهكذا. ثم طبعا على التوازي كما ذكرنا في التراث الطبيعي يعني بنوثق موارد مصر الطبيعية المختلفة، سواء المناطق المحميات أو الطيور الطبيعية والحيوانات البرية والنباتات البرية والجيولوجيا، جيولوجيا الأرض في مصر وهكذا. تمام. الدكتور فتحي صالح مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي. دكتور فتحي، يعني هناك بعض المشروعات مشروعات مشتركة أو لتبادل التجارب والخبرات بينكم وبين بعض الدول الأخرى المجاورة؟ نعم، الحقيقة نحن نعمل على مستويين من الدوائر. المستوى الأول هو مستوى الاتحاد الأوروبي، نحن مستوى دول البحر الأبيض التي حول الاتحاد الأوروبي، في بينها يعني هناك جزء من مشروعات الاتحاد الأوروبي مخصصة لدول البحر الأبيض، فبيجتمع فيها مجموعة من الدول في كل مشروع من دول، سواء دول من شمال البحر الأبيض أي دول أوروبية، ودول من جنوب البحر الأبيض، وبالتالي أساسا دول عربية. فهناك العديد من المشروعات يشترك فيها المركز، حوالي 12 مشروع حتى الآن، كل مشروع يضم مجموعة من الدول البحر المتوسطية، سواء مجموعة من الشمال ومن الجنوب زي فرنسا إيطاليا اليونان، ومن الجنوب زي المغرب سوريا لبنان مصر وهكذا. وبتبقى في مواضيع مختلفة، كل مشروع بيبقى في موضوع معين، زي مثلا اننا التراث المعماري اللي مع مشروع التراث الدفاعي القلاع وهكذا، ليها مشروع توثيق هذا التراث القديم، وكذلك التراث الشعبي وهكذا. ده جانب. من جانب اخر عندنا يعني فعاليات على المستوى الاقليمي بقى بالنسبة للدول العربية، فعندنا مشروع ضخم مع الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، يطلق عليه ذاكرة الأمة العربية. وهذا المشروع تشترك فيه الدول العربية المختلفة. محتوى الذاكرة، احنا بدأنا بمواضيع محددة ثم نمتد المواضيع أخرى مع الوقت. فهذه المواضيع ابتدينا بيها، ابتدينا بالتراث المعماري، وابتدينا بالتراث المخطوطي، وابتدينا بالتراث الشعبي، ثم بنمتد للتراث الموسيقي وهكذا. دكتور فتحي صالح، حضرتك ذكرت عن مشروع ذاكرة الوطن العربي. في بعض البلدان العربية يعني هناك مراكز بحثية لتوثيق التراث بها، هل هناك أوجه تعاون بين المركز وبين هذه المراكز في الدول العربية الأخرى؟ ما هو بالضبط هو ده اللي بنحاول نعمله، إننا نشرك المراكز العربية اللي موجودة في الدول المختلفة بطريقة فعالة في هذا المشروع. يعني في مراكز كثيرة، وفي منها النشيط، وفي منها الكسلان، وفي منها أشكال وألوان يعني. فإحنا بنحاول إننا ننشط المراكز ديت، وهم أعضاء في هذا التجمع. يعني مصر مجرد بلد عضو في هذا المشروع، فاحنا المنسقين ليه كمركز توثيق التراث، لكن احنا اعضاء فيه ومعانا فعالية فيه، مثلا دار الكتب والوثائق القومية اعضاء معانا في المشروع. في نفس الوقت من سوريا فيها هيئتين ثلاثة اعضاء في المشروع، واحنا احدى مخرجات المشروع الهامة اللي طلعت ان احنا طلعنا دليل للهيئات والمؤسسات اللي بتشتغل في توثيق التراث جوانب المختلفة للتراث في الدول العربية، وده اعتقد لأول مرة يطلع. طلعنا جزء اول منه، بعدين طلعنا جزء ثاني مكبر، وكل مادة بيكبر، يعني كل مادة بينضم للمشروع جهات مختلفة وهيئات مختلفة بتشتغل في توثيق التراث في جوانب الدول العربية. دكتور فتحي، نعود الى مصر ونتحدث عن الاماكن التي تم توثيق التراث فيها داخل مصر. هي زي ما قلت، هي مش اماكن، يعني هي مواضيع. يعني عندنا موضوعات رئيسية اشتغلنا بيها منذ افتتاح المركز، وهي التراث الاثري، التراث المعماري، التراث المخطوطي، التراث الموسيقي، التراث الشعري وهكذا. ثم امتد العمل لمشروعات اخرى مع الوقت، زي توثيق دار الوثائق المصرية، الوثائق مصر بها اقدم ثاني دار وثائق في العالم من عصر محمد علي. ومشروع ثاني هو توثيق التراث الخرائطي اللي موجود في الجمعية الجغرافية المصرية. وهكذا امتدنا لمشروعات كثيرة اخرى، توثيق القصور الرئاسية الموجودة في مصر، مثل قصر عبدين وقصر الثغرة وقصر القبة وهكذا، بنقوم بتوثيقها تباعا، واصدار مجلدات عن كل قصر على حدة وهكذا. التوجه لهذه الموضوعات هل هو نبع منكم انتم ام ان هناك جهات لا يعني في موضوعات نبعت مننا وفي موضوعات نبعت من الجهات يعني توثيق القصور الرئاسية الرئاسة التصدين وكلفتنا بهذا المشروع. تمام. دكتور فتحي كيف ارتبط فن التراث الحفظ التراث بالعلم؟ احنا في القرن 21 وقرن 21 هو قرن التكنولوجيا وقرن التكنولوجيات الحديثة كلها وانا اساسا استاذ هندسة حاسبات استاذ تكنولوجيا فكان من يعني التزاوج اللي عقمناه بين استخدام التكنولوجيات الحديثة او تكنولوجيات القرن 21 في ابراز وتوثيق التراث الممتد على مدى 5-3 سنة كان شيء هام جدا وربما كان لنا السبق في هذا الموضوع عن دول متقدمة كثيرة جدا يعني. مهندسة ملك وهبة مساعد مدير المركز والمسؤولة عن مشروعات التراث المعماري والعمراني ومسؤولة عن التراث الكارتوغرافي الجغرافي الخرائط يعني نبذة بسيطة عن هذا التخصص. أنا مهندسة معمارية ولما جيت مركز توثيق التراث ابتدينا برنامج عن توثيق التراث المعماري والعمراني وكان اهتمامنا نحو عمارة القرن 19 والـ20 يعني مش بنشتغل على الآثار لكن بنشتغل على المدن اللي هي مجموعة متكاملة من الذكرى والآثار في كتانية. ما عندنا برضو المركز بيقوم ببرنامج اسمه خريطة مصر الأثرية بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار وده خاص بالمواقع الأثرية كلها يعني تغطي مصر القديمة حتى الفترة الآثار الإفتية والإسلامية وإلى آخره. البرنامج التاني الأول مهمة في المركز في قلب المركز وكان مبادرة من المركز اللي هو تراث القرن 19 والـ20 المدن اللي هي نوعا ما أوروبية وتم تخطيطها في فترة أول ما تبدأ تبقى دولة حديثة مع عصر محمد علي فابتدينا بالقلب التاريخي بالقلب قصدي الحديث بتاع مدينة القاهرة اللي هي القاهرة اللي نوعا ما شكلها أوروبي وده كان أول وسط المدينة بالضبط وده غطينا فيه 550 مبنى بمعنى إنه صورناهم ووقعناهم على خرائط كان معنا لهم معلومات صورنا التفاصيل وما يميز هذه المباني عندنا مجموعة زي ما تقول ناس بتعمل مسح ميداني بالخرائط وكده ومجموعة مصورين وناس بتبحث عن بيانات وبعدين بنستعين بخبرة من الجامعة أساتذة من الجامعة عشان نحدد كده عناصر مميزة للطرز يعني والله ده مستوحى من الطراز الفلاني الفلاني الأوروبي ده مستوحى من العمارة في فرنسا مثلا طراز النيو باروك إلى آخره وده مثلا طراز عمل مزيج ما بين كذا طراز وهكذا فالشغل القمنا دي في منطقة وسط البلد وبعدين في القاهرة كمان اشتغلنا على أحياء أخرى العباسية الظاهر جاردن سيتي الزمالك مصر الجديدة يعني أول ما سألت الدكتور فتحي كيف تختارون هذه المواقع؟ الاختيار الأولاني وسط المدينة كان نظرا لوضوح الحدود يعبر عن نفس بالضبط انتقلنا إلى أحياء أخرى في القاهرة إحنا اللي حددناها وحطيناها في خطتنا أحياء مش مشهورة زي وسط البلد العباسية والظاهر اللي يعرفها يعرف فيها إيه لكن مش مشهورة قوي ما كتبتش عنها وحتى الطلبة في الكلية يعني لو ما نزلوش يعملوا أي بحث في الحتة دي هندسة عمارة أو كده مش هيعرفوها بعدين مصر الجديدة طبعا لوضوح الطراز الخاص بيها وكده وكمان كانت فكرة الشغل بتاعنا بتاع مصر الجديدة نحن تعاملنا مع شركة مصر الجديدة الشركة البلجيكية اللي قامت بالأيوة اللي هي دلوقتي اسمها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وأحدى إحدى الشركات الشركة القومية القابضة اللي تابعة لوزارة الاستثمار فده كان تعاون مبادرة زي ما كان دكتور فتحي بيقول لك في جهات هي اللي بتجيلنا فشركة مصر الجديدة جت لنا وكان عندي أرشيف تاريخي في قيمة في اللوحات نفسها حتى لو العقارات دي مش موجودة ولكن في جزء كبير جدا خاص بالعقارات لسه موجودة فده المشروع الأمنا بيه مع شركة مصر الجديدة بننسق الأرشيف وبننسق المنطقة. مهندسة ملك وهبة يعني هل هذه المشروعات داخل القاهرة فقط أم المحافظات أخرى لها نصيب من هذا المشروع؟ اشتغلنا خارج القاهرة في محافظة الدقهلية مدينة المنصورة وده عشان كان تصادف إنه كان في أساتذة من كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم العمارة أبدوا اهتمامهم إنهم يتعاونوا معنا، وكان رئيسة الفريق العمل هناك الدكتورة دليلة الكرداني، وهي أصلا من المنصورة، فهي اللي اقترحت إن احنا نشتغل برا القاهرة ونروح المنصورة. فدلوقتي بنسعى إنه يبقى لنا تعاون مع الكليات، لأن يعني التجربة دي نجحت. التجربة دي عملناها في المنصورة، عملناها على حي الزمالك في القاهرة. نجحت إن احنا نستعين بفريق عمل من برا، وبس ندي توجيهات احنا بنجمع ايه وبنجمع ازاي وبنرسم المبنى ازاي بالظبط، وبعدين نستعين بالناس اللي هم اهل المنطقه اللي حافظينها والطلبه بتاعت الكليه اللي عارفين الحته دي. فبنسعى دلوقتي ان احنا نشتغل بالتعاون مع الجامعات في الاقاليم، لان دول احسن ناس هيقدروا بالظبط يعرفوا مدنهم. لا ياريت يعني بالعكس، احنا كده يعني بنحاول نتوجه في كده ان احنا يبقى لنا مواد صغيره، ان كان حتى استاذ او اثنين مع مجموعه طلبه حتى لو فترة مؤقتة، مشروع تخرج وبعدين نكررها التجربة دي السنة اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها. يعني هل المركز التراث الحضاري دكتور فتحي يعني لا يعين أحدا في محافظات خارج مصر ليكون دليلا لكم أو مرشدا على هذه المواقع؟ يعني بحيث أن يكونكم في كل محافظة مكان أو موقع أو فرع نقدر نقول. لا هو من ليش فرع في المحافظات؟ يعني أنا هقول لحياتك طريقة أسلوب العمل اللي احنا بنشتغل بيه. مثلا احنا في توثيق الاثار بنشتغل مع هيئه الاثار، ففي مفتشين اثار موجودين في كل محافظات. فاحنا لما بنخش محافظه نشتغل فيها بالاتفاق مع هيئه الاثار مع المجلس الاعلى للاثار، بيجي لنا مجموعه المفتشين بتاع المنطقه بيشتغلوا معانا، يعني نشتغل سويا في توثيق هذا المكان، وفي الاخر بننتج اطلس للمحافظه مثلا وعليه من وراء مجموعه عمل اشتغلت جزء منهم من المركز عندنا وجزء منهم من المحافظه اللي احنا اشتغلنا فيها من 20 اثر محافظه. فاحنا مش لنا فرص حتى نتعاون مع اللي موجودين في الحته دي. بالظبط نفس الحكايه لو اشتغلنا مثلا على العماره، بنشتغل في المنصوره في زحل جامعه في المنصوره بعد زحل جامعه القاهره، وتلاقي نعمل اتفاقيه بيننا وبينهم اننا نشتغل سوا على الحته دي، لانها بتبقى كلها شغلانات مؤقته وبتخلص. يعني بوثق الاثار اللي في محافظه الشرقيه بعد شهر اشتغل هناك وخلص خلاص، بوثق العماره اللي كانت شامل للمحافظه بالظبط بالظبط بالظبط. فاحنا ماشيين بطريقه يعني سيستماتيك او منظمه، بحيث ان احنا بناخد محافظه نشتغل فيها. فاحنا خلصنا تراث الاثر مثلا، طلعنا اطالس لجميع محافظات وادي البحر وجميع محافظات وادي ابل وجميع محافظات القناه منطقه القناه، وشغالين دلوقتي على الصحاري. كل حاجه من دول بنروح نشتغل معنا الموجودين في المنطقه دي. دكتور فتحي صالح، يعني المشروعات يعني اللي حضرتك بتذكرها، وفعلا بنفتخر ان وجود مثل هذا المركز، مركز توثيق التراث والحفاظ عليه، لكن يعني كيفيه الاعلام عن هذه المشروعات وكيفيه نقول تنميه الوعي لدى الجمهور عن هذه المشروعات التي تقومون بها؟ هو ده المجهود فيها يقع بقى على الاعلام. يعني انا بشكركم انكم بتعملوا النهارده معانا النهارده، لان فعلا احنا بنتهم باننا مقصرين بالتعريف لانفسنا. احنا مشروع قوي ومشروع يستهدف الحفاظ على تراثنا للاجيال القادمه، ولكن يعني انا مش بشتكي، يمكن فيها جزء تقصير مننا وجزء تقصير من ناحيه الاعلام نفسه. ان عموما الاعلام بيهتم اكتر بالحاجات اللي السياسية، بالحاجات الرياضية، بالحاجات الحوادث. يعني لو حادثة حصلت، حد قتل حد ولا بتاع، الدنيا اعلاميا بتتكركب. لكن لو حصل حادثة جميلة بان بيتوثق حاجة لأول مرة في مصر عمرها ما توثقت قبل كده. في عندك يعني في خبر لمصر مؤخرا عن مشروع التراث الشعب المصري اللي هو توثيق الفانوس رمضان. بالظبط. فكل الحاجات دي يجب انها تاخد اهتمام وبريق من الاعلام على قدر المساواه. بقولش ان نخفي الحاجات الثانيه. هي اليه التعاون بيننا وبينكم. ما احنا يعني ما في اي وقت حد بيتصل بينا بيقول لنا عايز يسجل معانا، احنا مفتوحين سواء تلفزيون سواء اذاعه سواء جرائد، جميع انواع الاعلام. فهي يعني انا حاسس ان الاعلام محتاج انه يركز شويه على حتى النواحي الايجابيه في البلد، لان بقى معظم الاعلام دلوقتي على السلبيات اللي في البلد. يعني لما تحصل مجاري تضرب في حته يبقى هنقعد لنا اسبوع نسمع الحكايه دي. لكن مثلا حاجه زي القريه الذكيه، يعني مشروع رائد جدا وعالمي جدا، فين الاعلام عنه مثلا؟ نادر جدا او قليل جدا، في حين انها تجربه ناجحه وعلى مستوى عالمي، زاوية الدخل القومي، كل حاجة. لسه مالك عايز في حاجة؟ لا، كنت هقولك ان احنا دلوقتي تبنينا مبادرة مع المدارس، المدارس في المنطقة حوالينا، انه يوم المدارس يبقى لها دايما رحلات وكده، يوم منها زيارة للمركز من الصديق في الطلبة في مستويات عمرية مختلفة. وبعدين في عندنا بيبقى فرصد او اتنين بيتبنوا المجموعة ويبتدوا يزوروا المركز وقاعات العرض المفتوحة تحت عندنا، واسئلة واجوبة، ومنها برضو بعد كما تقول الالغاز والكوزز مع الاطفال دي. فده برضو نشاط من المنافذ الشخص الان يعني محب للعلم ومحب للمعرفة ومحب لما هو يعني خارج نطاق تفكيره، فمثالي يعني وجودهم او قيام رحله الى هذا المركز لتشبع هذه الرغبه لدى الاطفال يعني، وخصوصا احنا يعني على ابواب المدارس. نتمنى ان تضع يعني القريه الذكيه على خريطه الرحلات للمدارس لجميع الاعمار يعني. مهندسه ملك وهبه، يعني نحن ركزنا على التراث المعماري والعمراني، هذا المشروع الذي تقوم به، ولكن التراث الكارتوجرافي الخرائط يعني، نوضحها للساده المستمعين. في الشغل بتاعنا في البحث ان احنا بنبحث عن معلومات للتراث المعماري والعمراني، كنت بضطر الجأ كتير لخرائط عشان اشوف المبنى مرسوم على الخريطه بتاع سنه 30 ولا لا، مكتوب ايه في الحته دي في حته الارض دي. فوجدنا انه الوصول الى الخرائط صعب جدا، والاطلاع وانك تقدري تشوفي مجموعات خرائط في اماكن مكتبات خرائط كان صعب جدا. فده اللي حفزنا ان احنا من كتر ما تعبنا عشان نوصل لاي خريطه نطلع منها معلومه، اما بلاقي كان حته زي الجمعيه الجغرافيه عندهم فوق العشرين الف خريطه والخمس الاف اطلس، ما بلاقي كان زي ده، عملنا اتفاقيه تعامل مثلا مع الجمعيه الجغرافيه ان احنا هنعمل مسح ضوئي سكاني لكل الخرائط بتاعتهم، وكمان هوصفهم في قاعده بيانات عشان اي باحث في الجمعيه بيبحث عن خريطه بيقعد يفتح درج درج ويبص على الفهرس اللي في الكارت الصغير ده ويطلع الخرائط وتتداول وتتبهدل. فاللي عملناه ان احنا ابتدينا نشتغل على التراث الكارتوغرافي، والكلمه دي لفظ التراث الكارتوغرافي دي يعني تم تعريفها وتوضيحها في دول كتير من العالم. الناس كلها بتبص على الخرائط القديمه وبتخلي بالها عليها وبتصونها، وعائلات كتير بتهدي الخرائط بتاعتها اللي هم جمعوها على مدى سنين لمكتبات عامه وكده عشان بيتعمل لها توصيف ومسح ضوئي واتاحه وبيتقال كولكشن فلان الفلاني وهكذا. فده اللي ابتدينا فيه مع جمعيه جغرافيه، وعملنا مشروع زيه اتمناه مع دار الكتب، الهيئه الوثائق المصريه، عملنا مكتبه خرائط كبيره جدا غير معروفه، وكانت صعبه ان الواحد يتداولها ويدور فيها وكده. فاللي بنعمله ده بيتيح هذه المواد في الاماكن نفسها تمهيدا الى اتاحتها على موقع اي مكان من الاماكن. انا اقرا من الخرائط التي توصلت لها يعود الى اي تاريخ؟ دار الكتب مثلا عندها خرائط من القرن ال 16 عملوها مثلا الرحاله بقى، ايوه هولندا يعني هي بتبقى مطبوعه منحوته على زي ما تقولي لوح نحات محفوره، وبعدين بتطبع ده قبل يعني ده بتطبعي اعداد قليله جدا، بتطبعي مثلا بتطبعي 1000 نسخه منها بس، وبعدين بتتلون بتترسم على الطباعه دي وتتلون يدويا. ففي النهايه كل خريطه ممكن ما تبقاش مشابهه للثانيه من حيث الالوان، من حيث الكتابات الى اخره. في الجمعيه الجغرافيه برضه في خرائط من نفس الفتره، قرن 16 17 لمصر، شمال افريقيا، لمثلا مصر وفلسطين وشبه الجزيرة العربية، المنطقة يعني بتبين مصر والمنطقة اللي حواليها. في خرائط كتير من هذه النوعية هنا وهنا، خرائط مساحية ام خرائط معمارية بالاضافة الى في خرائط المساحية كلها في دار الكتب، لان هي الدار الوطنية يعني المساحة لما بتطلع خريطة بتودع منها، فبالتالي كل الخرائط اللي بيحصل لها تحديث يعني مثلا القاهرة جزء معين اتبنى فمثلا الخريطة بتحدث، الإبعاد اللي أودعت في دار الكتب بتوري تطور مثلا البلوك ده كان فيه هنا ترسم ايه وبعد ايه وبعد ايه وبعد ايه. دار الجمعية الجغرافية فيها نوعيات أخرى من الخرائط برضو، في بعض خرائط المساحة في المساحة ولكن مش بالكمية الموجودة في دار الكتب، إنما في مجموعات تانية، مجموعة مثلا الأميرة زينب حليم أودعتها في الجمعية، مجموعة الأمير يوسف كمال، هم كانوا بيرعوا الجمعية العائلة المالكة وكده، فكانوا بيودعوا من مكتباتهم الخاصة للجمعية، فدي هنا الغنى بتاعها بتاع جمعية جغرافية. يعني نرجع مرة أخرى لدكتور فتحي صالح مدير مركز التوثيق الحضاري. دكتور فتحي، يعني ما هي طموحاتك لهذا المكان الذي نحن به الآن؟ هي طموحاتي يمكن زي ما حضرتك أشرت إليها، إن نمرة واحد الانتشار، إن الناس تعرف بالمكان أكتر، ونمرة لنا تواجد في مناطق ثانيه اكتر. فاحنا ابتدى يبقى لنا تواجد خارج خارج المنطقه خارج المبنى بتاعنا. احنا لينا 7 صالات عرض برانا، واحده منهم في مكتبه اسكندريه، واحده في جامعه القاهره، واحده في مركز الاقصر للتراث، واحده في الجونه، واحده في شرم الشيخ، وهكذا. فاحنا طموحاتنا هو اننا نتوسع بره المكان اللي احنا فيه بحيث تنتشر جغرافيا في اماكن مختلفه. جاءت طبعا احد طموحاتنا الكبيره ان مشروع ذاكره العالم العربي انه فعلا هو لسه في مراحل الاولى انه يشتغل بجد، ان يبقى فيه ذاكره مجمعه للعالم العربي. وبعدين نمر الثلاثه، احنا مركز تكنولوجي في نفس الوقت ولنا اسهامات تكنولوجيه فريده شويه وبناخد عليها براءات اختراع وكده. فطموحنا ان احنا يبقى عندنا فعلا مركز متخصص للتكنولوجيا، للتنميه التكنولوجيه، بحيث انه يعمل انواع من الابتكارات مش موجوده حاليا ومش موجوده عالميا. يعني دكتور فتحي صالح مدير مركز توثيق التراث الحضاري، هل هناك تحديات من اي نوع تواجهكم في هذا العمل؟ ما اعتقدش ان في اي عمل ما فيهوش تحديات. واحنا التحدي الكبير اللي كان بالنسبه لنا هو انشاء المركز، لانها فكره جديده سواء مصريا او عالميا. ان يبقى مركز لتوثيق الجوانب المختلفه للتراث في نفس الوقت. يعني في بعض قلنا ما فيش فرنسا توثيق تراث، لكن في متحف في اللوفر بيوثق متحف اللوفر، في معرفش فين بيوثق كذا، كل حد بيوثق توثيق في منطقه عمله بس. لكن النظره المجمعه والاجماليه للتراث على بعضه بهذا الشكل اللي هنا ده كان تحدي، والحمد لله يعني اجتزناه وانجزنا ان احنا انشانا المركز. ولكن ما بقولش المركز خلص اعماله، لان اعماله دي على مدى اجيال يعني. لكن الفكره انجزت، ودي كان تحدي كبير. طبعا كاي حته في اي حاجه احنا بننتشر وبنكبر بسرعه. يعني مشروعاتنا بنبدا بثلاث اربع مشروعات تزيد لخمسه، كمان خمسه تزيد لعشره، تزيد وهكذا من هنا طلب. كل ده بيحتاج تمويل وبيحتاج يعني عماله متخصصه وبيحتاج حاجات كتير. كل ده عشان نلاقيها، عشان نلاقي التمويل الكافي، عشان نلاقي العماله المتخصصه الكافيه. كل ده ما هوش سهل ودايما بنكافح فيه يعني. فكل دي تحديات والحمد لله ماشيين فيها على قدم وساق. مهندسه ملك وهبه، يعني كيف تعرفون ان ما تقومون به من جهد له مردود عند رجل الشارع؟ دلوقتي اكثر واكثر لما بنروح مثلا تجمعات زي مؤتمرات او ندوات او كده، انا سمعت عن المركز ده، في حد زميل ليكي ادى ندوه عن كذا مثلا، فده بحيث ان احنا الناس ابتدت تسمع عن المركز على الاقل مثلا في المستوى ده، في المستوى اللي هو الثقافي. لكن في على مستوى عامة يعني رجل الشارع مهم جدا في هذا الموضوع. طبعا حضرتك عندك حق، هو جزء من المدخلات والمخرجات. بنلاقي ساعات دلوقتي لما بننزل الناس تقريبا خدت على وجودنا عرفتنا في المناطق على الاقل اللي اشتغلنا فيها. بنلاقي كمان انا بيجيلي كتير مكالمات في التليفون. لو ان نهايتهم اتصل بيكوا او ارسل لكوا رساله لان بجواري مبنى في كذا وكذا وكذا في التراث الحضاري، فاهتموا بهذا؟ حصل كتير انه جالنا مكالمات ناس مهتميه بمباني سواء حالتها سيئه او على وشك الانهيار او صدر قرار بهدمها وكده. الناس بتلجا لنا بحيث ان احنا على الاقل اللي بنقدر نعمله ان احنا بنقدر نوثقه المبنى ده قبل ما يتهد. لما بنقدر بنكتب حاجه بنوضب زي ما تقول نفتح ايه صحافي، ما احناش صحافه، لكن بنوضب مقاله عنه. ساعات بتتنشر، ساعات بيبقى لها رد فعل ايجابي يعني. دكتور فتحي صالح، لو ان هناك مكانا وقمنا بتوثيق التراث الحضاري فيه وبعد ان بذلت الجهد المطلوب اصحاب هذه المنشآت هدموها، هل لكم سلطه في هذا الموضوع؟ لا بالمره، احنا مركز توثيق تراث ثقافي كتير بيرجعوا لنا على ايه، يقولوا لنا الحقوا المبنى الفلاني هيقع، او لنا الفلاني كذا. احنا ليس لنا اي سلطه لايقاف اي شيء من انما سلطتنا كلها في ان احنا جاي نجمع الموقف الحالي ونسجله وانه يبقى تحت ايد اي حد مسؤول عايز يعرف حاجه عنه. لكن زي ما حضرتك عارف في هيئه اخرى اسمها التنسيق الحضاري مركز التنسيق. يعني هناك علاقة منكم بين التنسيق الحضاري؟ طبعا بينا وبينهم علاقة، لكن المهمة بتاعتنا مختلفة. يعني احنا بنوثق التراث بجهون مختلفة، هم شغلتهم بقى انهم يقولوا المبنى ده المفروض يتهد ولا لا، المبنى ده جماليا المفروض يتصلح ولا لا، من ناحية تنسيق المباني مع بعضها وتنسيق الميادين وتنسيق الشوارع وهكذا. فهي مهمتهم تنفيذية اكثر مننا. ده طبعا وزارة الإنسان زائد وزارات الاخرى. يعني دكتور فتحي صالح، يعني قبل ما ننهي هذه السهرة، يعني فعلا الوقت مر بسرعة، لكن نذكر أهمية التنسيق في ظل العولمة وفي ظل يعني انفتاح العالم وأصبح كقرية صغيرة، يعني أهمية التنسيق وتنسيق لتراثنا خلال هذه المرحلة. التنسيق حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا، لأن هو فعلا اللي بيحافظ على ذاكرة الأمة. يعني إحنا الحقيقة بنستعجب لما بنشتغل على شغل القدماء المصريين ونلاقي كم المعلومات الموجودة من أياميها، برغم أن طبعا في أثار كتير اندثرت وكده، لكن كم المعلومات اللي حصلنا عليها من اللي مكتوب على الحيطان واللي موجود في البرديات رهيب جدا، لأنهم كانوا شعب موثق. ولذلك ساعات كتير يتريقوا يقولوا إحنا أصلنا شعب كتب عشان عندنا كتب المصري. لا، ده رمز لا يوجد مثيل ليه في الحضارات القديمة، إن الكاتب المصري ده كان شخصية هامة جدا، لأنه بيقوم بتوثيق ما يدور في البلد على مر الوقت كله. يعني كان لهم دراية بأهمية التوثيق في هذه المرحلة جدا جدا، وعشان كده لقينا من بعدهم برغم طول الزمن ورغم أننا انقطعنا عنهم لمدة 2000 سنة ما فيش أي معلومات عنهم خالص، لأن كان في فقدان للغة. لما اتفكت اللغة لقينا كم من الوثائق وكم من المعلومات برغم أن اختفى كمان في السكة، رهيب جدا. فده من أعظم الشعوب الموثقة في العالم، هو الشعب الفرعوني المصري القديم. على فكرة أعزائي المستمعين، باسم الدكتور فتحي صالح مدير مركز التنسيق والتراث الحضاري والمهندسة ملك وهبة، ندعوكم جميعا إلى زيارة هذا المكان، وندعوكم جميعا أيضا إلى التعاون مع مركز التنسيق والتراث الحضاري. كل من يملك معلومة، كل من يملك أي مخطوط، كل من يملك أي شيء يساعد هذا المركز، كي يكون لهذا المركز مردود واسع عند رجل الشارع. نذكر موقع المركز يا دكتور. www.cultnat اللي هي من culture and natural .org www.cultnat.org. أعزائي المستمعين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا بهذه السهرة المتميزة التي كنا فيها داخل مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالقرية الذكية بالسادس من أكتوبر. بالطبع يعني هذا الوقت يعني مختلف عن القاهرة في وجودنا داخل هذه القرية، ولكن نقول لكم يعني تناولوا فخورا شهيا. أعزائي المستمعين، نتمنى أن نكون قد أسعدناكم في هذه السهرة في ليلة من ليالي نصر المحروسة، وكان بصحبتنا في هذه السهرة دكتور فتحي صالح مدير مركز توثيق التراث الحضاري، والمهندسة ملك وهبة مساعد مدير المركز والمسؤولة عن مشروعات التراث المعماري والعمراني والتراث الكارتوغرافي الخرائط. دكتور فتحي، مهندسة ملك، بنشكركم شكرا جزيلا على هذا اللقاء، ونتمنى لكم المزيد من التقدم والنجاح والتوفيق ان شاء الله. شكرا لكم. واحنا نشكركم على ان اديتونا هذه الفرصة للتعريف بالمركز. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم فرج ابو عزيز، هالة سالم، هندسة اذاعية احمد حرب، موسيقى الموج الصغير. هنا القاهرة. والله زمان يا رمضان. أهلا رمضان. أهلا أهلا يا رمضان. والله زمان، والله زمان. أهلا أهلا شهر صيامي، ضيفا في البرنامج العام لتسلينا وتغذينا وتضيء جميع ليالينا بحكايات عن ماضينا. اهلا اهلا يا رمضان. وحاوي يا وحاوي. والله زمان يا رمضان. حكايات يومية يكتبها ياسر اطامش، يحكيها علي مراد، اميمة مهران. الجبرتي ونهاية العالم. في رمضان الموافق شهر مايو سنة 1955 استضافت الإذاعة المرحوم محمد فهمي عبد اللطيف الكاتب الصحفي بالأخبار، والذي تنشر مقالاته في كبريات الصحف كالمصري والجهاد والبلاغ. وبعد أن رحبت به المذيعة سألته: يا ترى الأستاذ محمد عبد اللطيف بتقرا في إيه الأيام دي؟ أنا بحب دايما في رمضان أقرا في التاريخ، تاريخ الجبرتي بالتحديد، لما فيه من متعة وفائدة. وإيه اللي بيعجبك في تاريخ الجبرتي بالذات؟ فيه قصص لطيفة خالص قرأتها أكثر من 20 مرة، وكل ما أقرأها أضحك. إيه طب يا ريت حضرتك يا أستاذ فهمي تضحكنا معاك. استني كده لما أفتح الكتاب وأقولك فين القصة. فين يلا القصة؟ يلا يا أستاذ محمد الاستوديو احنا على الهوا. هدي نفسك شوية، روشتيني اهي لقيتها. شوفي يا ستي، قصدي اسمعي يا ستي. ولما كان يوم الأربعاء 24 من ذي الحجة سنة 1147 هجرية الموافق 17 مايو سنة 1735 أشيع في الناس. ياه، يعني من 220 سنة أيام الجبرتي كان في إشاعات. أمال إيه يا ست الهوانم، هو عامة الشعب وراهم حاجة غير الإشاعات؟ أيوة نرجع للموضوع. أشيع في مصر إن القيامة هتقوم يوم الجمعة 19 مايو. يا خبر أحمر، القيامة هتقوم كده مرة واحدة؟ وانتشر الخبر بين الناس ما تعرفيش إزاي، من غير صحافة ولا إذاعة، وبقت الست تقول لجوزها: خلاص يا سلبي، ما فضلش من عمرنا غير يومين ونودع. طب يا مشالبي انا مسافر اودع احبابي وعماتي وصالحهم. يا صالحنا من الاول، وديهم الفلوس اللي نهبتها منهم. طيب كويس خالص، يعني الناس فاقوا ورجعوا لربنا. ها ها يا بنتي روشتيني، مش كلهم وحياه جنابك. تعالي نسمع البسطاء كانوا بيقولوا ايه. يلا يا ابو اسماعيل نلم العيال ونطلع نتفسح في الغيطان ونشبع من الدنيا. ايوه والله عندك حق يا ابو شلبي، ويلا بقى نعمل حد وفرفشه قبل ما نودع. يعني الناس بقوا فريقين، فريق عباده وتوبه وصلاه عشان ربنا يرضى عنهم. يا سلام على فرصتك، هو كده. وفريق تاني زي ما بيقولوا ضربها طبنجه، كل همه انه يشبع من الدنيا ويعمل اللي عمره ما عمله، يلعب وياكل ويشرب ويهرج. الله الله، دي حكايه لذيذه قوي. بعدين حصل ايه يا استاذ فهمي؟ ولا اقول لك تعالى نسمع فاصل من اعلانات رمضان زمان سنه 1955 وبعدين نواصل. فرصة فريدة لمدة شهر رمضان فقط، جميع الكتب والروايات الإسلامية الشهيرة الصادرة عن دار الهلال تباع بنص ثمنها، يعني الكتاب أبو 8 ساق بعناه بأربعة ساق بس. قرب وتفرج. عبقرية عمر ومطلع النور لعباس العقاد وفتاة غسان والأمين والمأمون لجورجي زيدان. وبعدين يا أستاذ فهمي الناس عملوا إيه في إشاعة يوم القيامة؟ ويا ترى مين كان مصدر الإشاعة دي؟ يلا خلص إحنا على الهوا كلنا يا أستاذ فهمي. يا بنتي روشتيني اصبري، كان مصدرها يا ستي بعض الدجالين والعرافين، لكن مش ده المهم. مش مهم. المهم ان الناس صدقت الاشاعة، واي حد يقول لهم خلاف كده يكذبوه. هو بعدين لما يوم الجمعة جاي والقيامة ما قامتش حصل ايه؟ خلص. قعدوا يستنوا، قالوا يمكن تقوم السبت ولا الحد ولا الجمعة اللي بعديها. فضلوا يستنوا مفيش فايدة، القيامة ما قامتش، قوم يعملوا ايه؟ عملوا ايه؟ ضربوا الدجالين وقبضوا عليهم؟ لا ضربوهم ولا قبضوا عليهم. قوم ايه؟ قامت اشاعة تانية فحواها. ايه فحواها دي؟ فحواها ان السيد البدوي والامام الشافعي وسيد ابراهيم الدسوقي اتشفعوا عند ربنا علشان يأجل القيامة، وربنا قبل شفاعتهم. شفتي بقى السذاجة والسطحية؟ ايوه شفتها. وصلت الناس لإيه؟ تعالي بقى نسمع الجبرتي بيقول إيه. وشاع الهرج والمرج وفرح العامة والدهماء لأن القيامة لم تقم، وهذا يدل على استجابة العامة للأوهام والخرافات والترهات. حفظنا الله من شر الجهل والجهلاء. مفيش قيامة يا ابو شلبي، مش هرجع الفلوس. احنا عامله يا ابو اسماعيل. وغدا مواعيدنا وحكاية وقطايف من أحلى الأخبار مع وعد في الحلقة الجاية نفتح نفسك في الإفطار كي تسعد وتغني فرحان أهلا رمضان أهلا رمضان رمضان أهلا التسجيل والمونتاج أشرف سمير الحق أمين قال للصايمين أنا عندي الدين والقمر الدين والله زمان يا رمضان إخراج إسماعيل عبد الفتاح صديق المستمع كما فتح نفسك هذا البرنامج للسحور فانتظره في الضحى إن شاء الله كي يفتح نفسك على الفطار تحديدا في 12:10 على موجتنا موجات البرنامج العام من القاهرة على موسيقى نستمع إليه محمد فوزي بشرك يا الصايم حمد الله لك أجري دايم حمد الله بشرك يا الصايم حمد الله لك أجري دايم حمد الله بشرك يا الصايم حمد الله صايمين النبي قال الصيام جنة الصيام جنة فيها النعيم والثواب يا ربنا أولنا يا ربنا أولنا نفرح بنورها ونشوف أسرها نفرح بنورها ونشوف أسرها بشرك يا الصايم لك أجري دايم لك أجري دايم عند الله للي يكون فرحتين الفرحة في الدنيا الفرحة في الدنيا ويا هناه من يفوز بالفرحة في الثانية الفرحة في الثانية فرح ودوام أجر الصيام فرح ودواء أجر الصيام بشرك يا الصايم لك أجر دايم لك أجر دايم عند الله يا صايمين كلكم دوموا على الإحسان دوموا على الإحسان تنودوا كل الرضا في ساحة الرحمن في ساحة الرحمن يا صايمين كلكم دوموا على الإحسان بشرك يا صايم كنا وكنتم مع محمد فوزي في ألحان وكلمات بيرم التونسي إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من قصص التابعين. يكتبه ويقدمه إسماعيل دويدار. عزيزي المستمع، ما زلنا نقطف من رياض ثقات التابعين أزهارا نشم منها رائحة التقوى والورع وطاعة الله عز وجل. وكنا قد وقفنا بك في الحلقة الماضية عندما أرسل عمر بن عبد العزيز وزيره ميمون بن مهران لولده عبد الملك ليرى ماذا يصنع في أمر دينه ودنياه، وكان من بين ما رآه ميمون أن عبد الملك يدخل الحمام بعد أن يفرغه له صاحبه من الناس. فاستنكر ميمون على عبد الملك هذه الفعلة وقال له: إنك بهذا الفعل تجعل لك قدرا يعلو أقدار الناس وتؤذي صاحب الحمام في غلة يومه. فقال عبد الملك: أما صاحب الحمام فأنا أعوضه وأرضيه. فقال ميمون: لكن ذلك فيه إسراف خالطه كبر، وما الذي يمنعك أن تدخل الحمام مع الناس وأنت كأحدهم؟ يقول عبد الملك: يمنعني من ذلك أن طائفة من رعاع الناس يدخلون الحمام بغير أذر، فأكره رؤية عوراتهم، وأكره أن أجبرهم على وضع الأذر فيأخذوا ذلك على أنه أمر سلطاني. انتهزت فيه مكاني كابن للخليفة، فعظني رحمك الله عظة أنتفع بها واجعل لي مخرجا من هذا الأمر. فقال ميمون: قلت له: انتظر حتى يخرج الناس من الحمام ليلا ويعود إلى بيوتهم ثم ادخل. فقال عبد الملك: أعاهدك على ذلك، فلن أدخله نهارا أبدا بعد اليوم، ولولا شدة برد هذه البلاد ما دخلته أبدا. وسكت قليلا كأنما يفكر، ثم رفع رأسه وقال: أقسمت عليك يا ميمون لتطوين هذا الخبر عن أبي حتى لا يسخط عليه. فقال ميمون: فأردت أن أختبر عقله، فقلت له: ولكن إن سألني أبوك أمير المؤمنين هل رأيت منك شيئا؟ فهل ترضى لي أن أكذب عليه؟ فقال عبد الملك: لا، معاذ الله، ولكن قل له: رأيت منه شيئا فوعظته وكبرته في عينه فرجع عنه، فإن أبي لم يسألك عن كشف ما لم تظهره له، لأن الله عز وجل قد أعاده من البحث عما استتر. يقول ميمون: فلم أر في حياتي والدا قط كعمر بن عبد العزيز، ولا ولدا كعبد الملك ابنه، في حرصهما على طاعة الله. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نقدم لكم أعزائي المستمعين بعض المواقف في حياة عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. قدمنا لكم من قصص التابعين شاركت في التقديم مها منير، إخراج أحمد أبو طالب، هنا القاهرة. أصبحنا تزكية النفوس بالدعاء من أجمل العبادات، من كلام خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، أدعية وأذكار. اتصل على 1737 وحمل على موبايلك زادك من الأذكار والاستغفار والدعاء على 1737. ساعدني أجمع. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان الابتهالات الدين وما تلاقي الخير والحب في كل مكان. على 22 صفر 5 اطلب 22 صفر 5 واسمع وابعث وحمل أجمل الأغاني الدينية. سعر دقيقة جنيه ونص. على موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة، لقاؤنا ولقاؤكم الآن مع نجاة. الكلمات عبد المنعم السباعي، الألحان أحمد عبد القادر. كلمات عبد المنعم السباعي، الحان احمد عبد القادر. القاهرة تقدم القرآن لكل الناس لكنه عربي، رسول لكل الناس جسد وروح عربي، إسلام لكل الناس وفتوح بالعربي، رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي. رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محفوظ وإزميرالدا أحمد. عزيزي المستمع، أهلا بك معنا وأحداث اليوم 27 من أحداث الشهر الفضيل على سنوات المجد الإسلامية. ففي 27 من شهر رمضان عام 392 من الهجرة الموافق لعام 1002 من الميلاد، مات المنصور بن أبي عامر الحاجب أشهر من حكم الأندلس. عمل في بلاط الخليفة الحاكم بن المستنصر، فوله القضاء وترقى وتقلد منصب الشرطة، ثم تمكن من إزاحة كل خصومه إلى أن دانت له الأندلس كلها. كان مجاهدا من الطراز الأول، وغزا في حياته 54 غزوة لم يهزم أبدا في واحدة منها، أشهرهم غزوة ليون وغزوة برشلونة التي استطاع المنصور أن يستولي عليها في عام 374 من الهجرة. ورغم طول فترة حكمه التي امتدت 26 عاما، لم توجد أي ثورات مطلقا، ولم تقم أي ثورة أو تمرد في عهده على طول البلاد واتساعها واختلاف أمزجتها. فقد كان الحاجب المنصور رجلا قويا محكما للأمن والأمان في البلاد، كما كان عادلا مع الرعية، حفر اسمه في تاريخ الأندلس. وفي 27 من رمضان من عام 65 من الهجرة الموافق 7 من مايو عام 685 من الميلاد، تولى الخلافة الأموية الخليفة عبد الملك بن مروان من أعظم الخلفاء وأدهاهم، خامس خلفاء الأمويين وأبو الملوك والمؤسس الثاني للدولة الأموية. في عهده اتسعت الدولة الأموية لتصل إلى حدود الصين شرقا، وتم فتح الهند والسند. هو أول من كسى الكعبة بالحرير، وكان لا يترك الصلاة في المسجد حتى سمي بحمامة المسجد لعبادته ومداومته على تلاوة القرآن. بدأت في عهده حركة تعريب الدواوين بإحلال اللغة العربية محل اللغات المحلية، واستبدال الموظفين الأعاجم بالعرب، وهو أول من سك الدنانير في الإسلام. وإلى اللقاء غدا مع رمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. إخراج نانيس أبو زيد. هنا القاهرة. من كلمات نبيل خلف الحنولي صعد، نستمع الآن إلى محمد منير. شمعة في برقي وروحك بشمس اخضر ايه رمضان نور ايه والهلال يبان دايما فرحه رمضان فرحه ايه شكل وطرحه ايه اخدين بلح ايه بيتك عمران بيانيش رمضان رمضان نور وجلاله يبان دايما فرحه رمضان فرحه شكل وطرحه اديني بلح بيتك عمران بيانيش رمضان شبابيك الوان حصن ولبان زينة رمضان فرحان من قلبي زي زمان محمد منير ورمضان جنة هنا القاهرة. أصبحنا تزكية النفوس بالدعاء من أجمل العبادات من كلام خير خلق الله عليه الصلاة والسلام أدعية وأذكار اتصل على 1737 وحمل على موبايلك زادك من الأذكار والاستغفار والدعاء على 1737 إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة. الله أكبر الله ألقاب الصحابة تقديم وفاء زكريا أحمد الشبلي. سيف الله المسلول خالد بن الوليد. ذات يوم طلق خالد بن الوليد امرأة وقابله أحدهم يسأله لما يا خالد طلقت هذه المرأة؟ لم يصبها عندي مصيبة ولا بلاء ولا مرض، فرابني ذلك منها فطلقتها. وكان لعمر بن الخطاب قلب رقيق، وهذا ما جعله يطلب من أبي بكر الصديق أن يعزل خالد بن الوليد من الإمارة. فقال أبو بكر: يقول أبو بكر: لا يا عمر، لم أكن لأشيم سيفا سله الله على الكافرين. وذات يوم قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: يقول عمر: يا أبا بكر، اكتب إلى خالد ألا يعطي شاة ولا بعيرا إلا بأمرك. فكتب أبو بكر بذلك إلى خالد، فأجابه خالد برسالة يقول فيها: إما أن تدعني وعملي وإلا فشأنك بعملك. هنا أشار عمر بعزل خالد، فقال أبو بكر: يقول أبو بكر: ومن يجزي عنه يا عمر؟ يقول عمر: أنا يا أبا بكر. يقول أبو بكر: فأنت يا عمر. وهنا يقول زيد بن أسلم: فتجهز عمر حتى أنيخت الظهر في الدار وحضر الخروج، فمشى جماعة إلى أبي بكر فقالوا: ما شأنك تخرج عمر من المدينة وأنت إليه محتاج وتعزل خالدا وقد كفاك؟ يقول أبو بكر: وماذا أصنع؟ تعزم على عمر ليجلس وتكتب إلى خالد فيقيم على عمله. ففعل أبو بكر ما أشار به عليه قومه. ولما تولى عمر رضي الله عنه الخلافة قال: يقول عمر: لأنزعن خالدا حتى يعلم أن الله إنما ينصر دينه. ثم كتب لأبي عبيدة قائلا: يقول عمر: إني قد استعملتك وعزلت خالدا. وقد حدث بين عمر رضي الله عنه وخالد بن الوليد الشيء الكثير، ولكن كان كله في صالح الدعوة، وكان كل منهما محبا للآخر. وعاش خالد بن الوليد 60 سنة ومات بعد حياة مليئة بالبطولات، وفي نهاية المطاف مات على فراشه فلا قرة أعين الجبناء. ومما قاله وهو على فراش الموت: لقد طلبت القتل فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي، وما من عملي شيء أرجى عندي بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا متترس والسماء تهلني ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار. ثم قال: إذا مت فانظروا إلى سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله. ولما احتضر خالد بكى وقال: لقيت من الحروب ما لقيت، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة سيف أو رمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي حتى أنفي كما يموت البعير فلا نهمت أعين الجبناء. ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان. عن القاهرة: والحبيب الذي ترجى شفاعته، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فاق النبي في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم، فهو الذي سمى ماذا فهو الذي تم معنا تم معنا تم معنا وصوته ثم اصطفاه حبيبا بارئ الناس، فهو الذي تم معناه فما معنى وصورته ثم اصطفى حبيبا بائع ما سمع فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بائع ما سمع عشنا مع هذا الابتهال من الشيخ محمد الفيومي. ونستكمل أيضا مستمعينا الأعزاء ابتهال آخر من الشيخ نفسه من الشيخ محمد الفيومي. أكرم الخلق ما لي من ألوز به يا يا أكرم الخلق ما لي من ألوز بي سواك يا أكرم الخلق ما لي من ألوز به سواك من ألوز به سواك عند حلول الحارس العامم يا أكرم الخلق أكرم الخلق ما من ألوز به سواك من ألوز به سواك عند حلول الحارس العامم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمة لا تقنطي من زلة عظمة إن الكبائر في الغفران كلم يا لا تقنطي من زلة عظمت لا تقنطي من زلة عظمت إلا الكبائر في الغفران كالأمام يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت. كنا وكنتم مستمعين الأعزاء مع هذا الابتهال من الشيخ محمد الفيومي. هذه دعوة للدعاء وأيضا للأمل في هذه الليلة المباركة التي من الممكن أن تكون ليلة القدر. القاهرة تقدم مناجاة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وآتاني نعمته. اللهم كما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على سيدنا محمد وآله. اللهم لا تفجعني فيه ولا في غيره من الأيام والليالي بارتكاب المحارم واكتساب الآثام. اللهم ارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن الكريم أعتمد عليك، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. أسألك اللهم أن تقضي لي ما لا يتسع له إلا كرمك ولا يطيقه إلا نعمك. أسألك سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال. اللهم وأمني في مواقف الخوف بأمنك، واجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على سيدنا محمد وآله، واجعل توسلي به إليك شافعا يوم القيامة لديك، يا أقرب من دعي وأسرع من أجاب، ويا أكرم من عفا وأوسع من أعطى وأسمع من سئل. اللهم اجعل مثل ثواب ذلك لكل من دعاك به في ليل أو نهار، فأنت سبحانك العفو الكريم ذو الجلال والإكرام. صل على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. مناجاة. مصطفى طعيمة علي عبد العال. هنا القاهرة. Oh,

موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. أذان الفجر سيحين موعده إن شاء الله في 4:13. الميكروفون الآن ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل حمدي عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في بيت من بيوت الله، في مسجد الصوامة القوامة نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أما المناسبة فطبقا لأمنيات المؤمنين والمؤمنات، ليلة القدر، إنها ليلة ذات قدر عظيمة القدر من رب عظيم القدر، فسألوا الله أن تكون هذه الليلة ليلة القدر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبالصلاة على الحبيب القلب يهنأ ويطيب، والصلاة على الحبيب شمس لا تغيب، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب، فصلوا على الحبيب. أيها الإخوة المؤمنون، نعلم علم اليقين أن هناك وفدا من السماء قد نزل الآن إلى الأرض ليشاركنا هذا الاحتفال المهيب. إنه احتفال بأعظم هدية إلى الإنسانية، حبا في محمد صلى الله عليه وسلم وحبا في أمة محمد. فهدايا الله سبحانه وتعالى لأمة محمد لا تعد ولا تحصى. من سيربح الجائزة الكبرى هذه الليلة؟ من الذي أقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا؟ من الذي سيزيد عمره أكثر من 81 عاما؟ نعم، إنها هدية الرحمن إلى عباد الرحمن. إنه يحبكم كما يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأروا الله تنافسكم في الخير وأحبوا الله كما أحبكم، فليس لنا رب سواه. أيها الإخوة المؤمنون، وكما يقول الحق سبحانه وتعالى، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. تبلغ عظمتها في عبادتها في أنها خير من 1000 شهر، وتزداد تلألؤا وتألقا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وتظل حتى طلوع الشمس، نظل نحن في سلام وأمان، أمان من كل شيء. وإذا كان الحبيب قد علمنا أن ندعو فنقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فأنا أقول لله سبحانه وتعالى، يا ربي لنا طلب إليك نرجوه، أطفالنا ضعفاء والكبار لا حول لهم ولا قوة أمام هذا الوباء، فارفع عنا يا رب هذا الوباء. فكنانتك هي درع الإسلام، هي السد المنيع أمام الأعداء. فإذا كان هذا الوباء يا رب جندا من جنودك، فحوله إلى أعدائنا، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون،

والطيبات للطيبين والطيبون للطبيات. والطيبون للطيبين. والطيبات للطيبين والطبيون للطبيات. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك مبرؤون مما يقولون. لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة

أو بني أخواتنا أو نساء أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم